ثابكم الله. فضيلة الشيخ، لو طرأ قبر وأحدث في مسجد قديم، هل إذا نبش القبر تجوز الصلاة بعدها في المسجد؟ هل إذا نبش القبر؟ يقول لو طرأ قبر وأحدث في مسجد قديم، هل إذا نبش القبر تجوز الصلاة بعدها في المسجد؟ إذا كان المسجد قديما وأدخل القبر فالاعتداء من القبر، ينبش القبر ويخرج من المسجد، ولا حرمة بالقبر، بل حرمة المسجد أسبق، وبناء على ذلك يجب نبش هذا القبر وإخراجه من المسجد، ويبقى المسجد القديم لأنها أرض موقوفة للمسجد، والأرض الموقوفة للمسجد لا يجوز الاعتداء عليها لا من حي ولا من ميت، وبناء على ذلك فالداخل هو القبر فيلغى ويخرج وينبش، وهي من المسائل التي يجوز فيها نبش القبور، لأن وضع القبر في هذا الموضع محرم شرعا، ولا شك أنه كبيرة من كبائر الذنوب ومفضية إلى الشرك والعياذ بالله وعبادة غير الله، فتخرج هذه القبور من المساجد وتبقى المساجد على الأصل، والله تعالى. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجلان اتفقا على بيع أرض، ثم قال المشتري أنهلني وتأخر لسنوات، ثم ارتفع سعر الأرض، فما الحكم أثابكم الله؟ هنا ننبه على مسألة حقيقة، وهي مسألة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في نورة السؤال. فالقديم مسجده وإدخال القبر لا شك أنه خلاف الأصل، وهذا أنكر أئمة السلف رحمهم الله ولم يستحب الفعل، وهذا معروف ومقرر عند أهل العلم، لكن الشذوذ والتهور والعياذ بالله والجرأة على القول على الله بدون علم، أننا نجد والعياذ بالله بعض المتأخرين أنه يفتي، حتى سمعت بعض طلاب العلم يقول ذلك، أنه لا تجوز الصلاة حتى في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه قبر، وهذا لا شك أنه شذوذ وخروج عن إجماع المسلمين. والذي يحب أن ننبه عليه، وهذه حقيقة معروفة، أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم محاط ببناء من حوله، لا عن القبر نفسه، محاط عن القبر خشية أن يعبد وخشية الشرك، وهذا البناء القديم من عهد من العهد الأول في المئة الأولى التي بناها عمر بن عبد العزيز، لم يهدم الجدار القديم، يعني نفس القبر من حفظ الله عز وجل واستجابته لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري عيدا، أن هذا البناء، وهذا موجود الآن، يعني من يعرف ودخل، حتى الذي يدخل الحجرة لا يقف على القبر مباشرة أبدا، مصمت ومغلق تماما ومحاط من جميع الجوانب، ثم حوله سياج، والذي يقف إنما يقف في الرحبة التي هي خارج القبر تماما، وهذا أمر ينبغي أن يعلم. إذا كان شخص، بعضهم يقول الصلاة وراءه لا تصح، وإذا كان أمامه لا تصح، وهذا باطل، لأن حجرات أمهات المؤمنين كلها كانت وراء هذا القبر، وكل من يصلي إذا عنده جرأة يبطل بها صلاة أمهات المؤمنين ويشدها عن الصحابة ويلقى الله عز وجل بذلك، هذا شيء آخر. أريد من طلاب العلم أن يتقوا الله، وأن يعلموا أن أمامنا سلفا صالحا، وأن لهذه الأمة قرونا مفضلة، وحيثما جرى العلم عند العلماء والأئمة فعليهم أن يكفوا عن نفس هذه المسائل وإحداث الفتنة للناس، حتى يشوشوا عليهم ويلبسوا عليهم أمور دينهم. فالمنبغي أن نقول أنه لا يجوز البناء على القبور، ونحن متفقون على ذلك، وأنه يحرم الصلاة على القبر وفي القبر، وأن هذا أمر مستثنى. ولو قال قائل أنه هذا داخل المسجد، إحنا قل ليس بداخل المسجد، هذه الحجرات ضمت وأنكر ضمها، ولذلك لما أراد البعض يعظم هذا الأمر وقالوا القبة ولابد من إزالة القبة، قال الشيخ صالح رحمه الله البليهي، وكان من أعقل العلماء لما استشير في هذا الأمر، قال الذي بناها ظالم والذي يزيلها أظلم، لأن فيها فتنة من المسلمين، تشويش عليهم، هذه المسائل فيها تشويش وإحداث بلبلة وفتح باب لأهل السوء وأغراض الدنيئة من مساس بحماة الدين الذين لهم محافظة على شرع الله عز وجل، فهذه المسائل لا داعي إلى نبشها، الأصول متفقون عليها، لا نجيز الصلاة على القبور ولا في القبور، ولا نبيح لأحد أن يتعذر بهذه الأمور، لأن عندنا نصوص صحيحة فيها. أما وضع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وضع واضح كالشمس، قبره عليه السلام محاط ببناء بعيد عن القبر نفسه، يعني ليس القبر نفسه مجصص ولا مبني عليه، نفس التراب والحصى الذي كان عليه، نفس القبر حتى أنه كان ما قل أن يجرأ أحد ويدخل ذلك المكان، وهذه معروفة، الحوادث في ذلك معروفة ومشهورة. فلذلك نحمد بالله عز وجل، وإلى زماننا هذا وهو محاط بهذا البناء الذي أشبه بالسور، والحجرة القديمة التي كانت موجودة وهي حجرة المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حتى أنه لما أرادوا البناء أرادوا أن يحفروا من أجل أساس قصة مشهورة، دنيت قدم، وكانت قدم عمر بن الخطاب، حتى أنهم اهتموا واهتموا وكانوا يظنون أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم من ضيق الحجرة، حتى أنهم ما زادوا على الحجرة، وكان البناء على نفس بناء الحجرة. وهذا كله حجب من الله سبحانه وتعالى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا. فإحداث هذه المسائل التشويشية ينبغي التنبيه عليه، إن هذه المسائل واضحة بينة، ونسي النبي صلى الله عليه وسلم له حرمته وله مكانته، وما كان وراء القبر فهذه في الأصل أصلا كانت أبنية، وما أفتى أحد من أئمة السلف ولا من دواوين العلم بذكران صلاة أمهات المؤمنين وصلاة من وراءها. وكل من يصلي في هذا يصلي في مسجد، ولو زيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما زيد فيه إلى ما شاء الله فهو من مسجده. ولذلك ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، عن عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنه، أنهم زادوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرقوا بين الزيادة والمزيد، وكانوا يرونه لآخذا حرمة المسجد وآخذا فضل المسجد. فعلى كل حال هذه المواضع كلها الصلاة فيها صحيحة، وما أجمع عليه سلف الأمة ففيه الغناء والكفاية بحمد الله وفضله. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.